أخي الشهيد، أخي الشهيد، أخي الشهيد. دماؤك حبر ونور وعود، وبذلك للروح فتح جديد. ترديت ثوب المعالي عزيزا بلون الدماء، بلون الدماء صبغت الوجود. فأنت الشجاع الكريم السعيد، وأنت العزيز، وأنت العزيز الأبي الفريد. تموت لتحيا بدار الخلود، فيرضى الإله، فيرضى الإله وتسمو الوعود.